طيب فلان وضع مفصل، فلان ساقط ليش مفصل؟ ليش استدي ليش؟ ليش مفصل؟ ساقط ساقط ليش؟ من جهة العدالة ومن جهة الضبط هذه ما ندري. إذن هو مجمل، فلان ثالث، فلان مطرح، فلان مطروح، فلان ارمي به، فلان ليس بشيء، كل هذه عبارات مجملة لأنك ما تعرف ليش قيلت في هذه الكلمة، هو من هذه الجهة العدالة أو من جهة الضبط. أما إذا أمكن تمييز هذا من جهة العدالة أو من جهة الضبط فهذا مفصل. على كل نرجع إلى الترجمة التي نحن بصددها، إيش قال الحافظ فيها؟ مقبول أو زود على هذا؟ قال إيش؟ إيش؟ صدوق. ما روى عنه لابن أخيه، قال ابن يونس كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر، قال العجل لا بأس به. ذكر ابن حبان في التقاط، صح له ابن خزيمة قال الذهبي ليس بمعروف، يعني قول مقبول الذي هو من مراتب الشواهد أولى من قول صدوق. نعم تفضل. ترى إياس بن عبد الله. نعم إياس هذا الراجح صحبته، الثاني هذا صحابي أو مختلف بصحبته؟ مختلف. والراجح صحبته. نعم الذي بعد، كذلك هذا الذي بعده صحابي ياس ابن عبد المزني له صحبة. نعم ياس ابن معاوية تفضل. قال رحمه الله ياس ابن معاوية بن قرة بن ياس بن هلال المزني أبو واثلة البصري قاضيها ولجده صحبة، رمز لإخراج البخاري له في التعاليق ومسلم في المقدمة. قال عنه أيوب وداود بن أبي هند وحميد الطويل والحمادان وسفيان وحسين وشعبة ومعاوية بن عبد الكريم الضال وغيرهم. قال معاوية بن عبد الكريم الضال هذا لقب لأنه ضل في طريق مكة، وإلا فهو رجل فاضل لقب بالضال لأنه، وهذا لقب قبيح نسب إلى رجل ثقة الضال لأنه ضل في طريق مكة، تاه في طريق مكة لا أنه ضال مبتدع أو غير ذلك، لا بل هو رجل فاضل رحمه الله. نعم. قال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث وكان عاقلا من الرجال فطنا. انظروا كيف العقل يمدح به الرجل، وكان عاقلا من الرجال فطنا، الإنسان الذي عنده عقل وعنده كياسة وفطانة وعنده فهم وعنده إدراك للأمور، هذا أمر يمدح به الرجل، هذا مما يمدح به الرجال، وكان عاقلا من الرجال فطنا. نعم. وقال ابن عون ذكر إياس عند ابن سيرين فقال إنه لفهم. نعم لعله أيضا لرجاحة عقله، لرجاحة عقله وتمييزه للأمور. نعم. وقال ابن معين والنسائي ثقة، فقال العجلي بصري ثقة، وكان على قضاء البصرة، وكان فقيها عفيفا. والقاضي إذا كان عنده عقل وفهم ينفع الله به كثيرا، وكان مع ذلك فقيها عفيفا. سبحان الله، جمع صفات حميدة هذا الرجل، جمع صفات حميدة. نعم. قال قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد أتى رجل إياس بن معاوية يشاوره في خصومة فقال إن أردت القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى فهو القاضي، وإن أردت الفتيا فعليك بالحسن فهو معلمي ومعلم أبي، وإن أردت الصلح فعليك بحميد الطويل، وتدري ما يقول لك؟ يقول لك دع شيئا من حقك وخذ شيئا. نعم. كان قلت في الحاشية فخذ ما هو لك ودع ما ليس لك. في الحاشية خذ ما هو لك ودع ما ليس لك، في تهذيب تاريخ ابن عساكر. نعم. وإن أردت الخصومة فعليك بصالح السدوسي. وتدري ما يقول لك، يقول لك اجحد ما عليك وادع ما ليس لك واستشهد الغيب. سبحان الله، هذا رجل ناصح. إذا أردت الفتية فعليك، أو إذا أردت القضاء فعليك عبد الملك بن يعلى، وهو رجل يعني كان يستطيع أن يتصدر هو، ليش يحيل إلى غيره؟ وهذا من إخلاص الشخص، أنه إذا يعني سئل مسألة ورأى من هو أوثق منه في هذا الباب يحيل على من هو أوثق منه وأعلم منه في هذا الباب. هذا من الإخلاص، هذا من الإخلاص والنصح لكل مسلم. من النصح لكل مسلم أن تنصح الرجل أن يذهب إلى من هو أعلم منك وأن يأخذ عنه، هذا من النصح. وهذا ما بايع عليه جرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبايعت على النصح لكل مسلم. فتختار للمسلم الخير، فرجل استشارك في شيء ما تتصدر إذا كان هناك من هو أولى منك، فإن هذه فتنة، فتنة يفتن بها كثير من الناس. وأيضا ألقاب المشيخة والمعلمة العلامة وفلان وفلان إلى غير ذلك، هذه تحول بين الإنسان وبين النصح للمسلمين. فإذا كنت الشيخ الفهام أو البحر العلامة وفلان ابن فلان وعناوين وبراويز وكذا وكذا لك، وسئلت عن مسألة ما تحب أن تقول اذهب إلى فلان. وهذا مما ننصح به أنفسنا وإخواننا، ألا تقطع هذه الألقاب بيننا وبين الحق، وألا تقطع هذه الألقاب بيننا وبين القيام بما أوجبه الله علينا وما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام. الدين النصيح، قلنا لمن؟ قال: لا، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبعض الناس ينقطع بهذه الألقاب وهذه يعني القوالب الفضفاضة التي توضع عليه والحلل التي تخلع عليه من المدح والمبالغة في ذلك. هذا لا شك فتنة، فتنة يجب أن ندرك أننا طلاب علم، أننا طلاب علم، وحسبنا ذلك وشرف عظيم لنا. ولو أننا حقا طلبة علم فهو شرف عظيم، يعني يجب أن نقول نحن طلبة علم ونحن أيضا على وجل في ذلك، ونحن أيضا على وجل في ذلك. فإن طلبة العلم كما مر بنا من كلام الحسن البصري، كان الرجل يطلب الحديث فما يلبث إلا أن يرى أثر ذلك على صلاته وعلى سمته وكلامه وصيامه وعبادته أو مشيه أو نحو ذلك. فنحن وطلبة علم بالنسبة لغيرنا، وإلا بالنسبة لمقياس طلاب العلم حتى الأوائل ما نصل إلى هذه الدرجة، ما نصل إلى هذه الدرجة والله المستعان. فنعوذ بالله يا أخوان أن ننقطع، وأن يعني يتذلنا الشيطان، وأن يغوينا عن الطريق إلى الله عز وجل بهذه الألقاب التي توضع أو تخلع علينا يعني كذبا وزورا وزيفا والله المستعان. فهذا الرجل قال: إذا أردت القضاء فعليك بعبد الملك ابن يعلى وهو القاضي، وإن أردت الفتية فعليك بالحسن فهو معلم ومعلم أبي. سبحان الله، هذا رد الشيء إلى موضعه، إخلاص هذا التواضع. وإن أردت الصلح فعليك بحميد الطويل، وتدري ما يقول لك، معروف الذي يصلح بين الناس لابد أن يقول تنازل عن بعض الأشياء، وأنت تنازل عن بعض الأشياء، وفي الوسط، والأمر إذا كان عن رضا هذا جائز. فيقول لك: دع شيئا من حقك وخذ شيئا، وهذا أولى من الذي في الحاشية: خذ ما هو لك ودع ما ليس لك. فإن خذ ما هو لك ودع ما ليس لك هذا إنما يكون في القضاء، أما الصلح يكون بتنازل، أما الصلح يكون بتنازل من الطرفين أو من أحد أو من أحدهما. وإن أردت الخصومة والجدل والمماراة وغير ذلك فعليك بصالح السدوسي، وتدري ما يقول لك، يقول لك: اجحد ما عليك وادعي ما ليس لك واستشهد الغيب. يعني يقول: يشهد الله أن الأمر كذا، ويعلم الله أن الأمر كذا وليس كذلك، على استشهد الغيب، واجحد ما عليك وادعي ما ليس لك. هذا مثل العامة، العامة هنا يقولون: اطلب الباطل يضوك الحق. فإذا ادعى وقال: أنت عليك كذا كذا، قال: لا، ما علي شيء، ينكر، ثم يدعى عليك بالباطل ويقول في الأخير يصح للحق، اطلب الباطل يضويك الحق، يقولون هكذا، مع أن هذه نظرة خاطئة، وفي القضاء تدين صاحبها. فإنك إذا يعني ادعى عليك غريمك عندي أن عندك أموالا كذا كذا فجحتها، ثم ادعى عليك دعوة أخرى فجحتها، ثم أثبت عليك إحدى الدعوين أن هذا أن كلامه صحيح فيها، أبدأ أشك أنا فيك في الثانية، أشك فيك في الثانية، أقول كما جحدت الأولى وثبتت يعني عليك، فمن المحتمل أن جحدك للثانية من باب الإنكار. فالإنسان عندما يعني يدعي الباطل وينكر الحق، هو في الحقيقة يخنق نفسه ويزعزع ثقة الحاكم فيه، لأن إذا بانت قرائن الحاكم، بارك الله فيكم، كثير من القضايا هي عبارة عن قرائن يتلمسها الحاكم يهتدي بها إلى الصواب، فترجح كفة هذا الرجل، فبعد ذلك يجعل يمين له. يعني مثلا لو ادعى عليك خصمك في عدة قضايا عندي وأنت أنكرت هذه القضايا كلها، أثبت جلها وبعضها عجز عنه وقال أنا كنت واثقا فيه وعندي كذا من باب الثقة فيه وغير ذلك، فإذا أنا ارتبت منك وأحسست أنك تنكر قبل أجعل اليمين عليك، لأن هنا قرينة تجعلنا أجعل اليمين على غيرك. هذا كلام ليس على إطلاقي، لكن أحيانا يرتاب الحاكم من الغريم فيجعل اليمين ليس على المنكر، يجعل اليمين مع المدعي مع جزء من البينة، مع جزء من البينة يجعل اليمين معه. ليش؟ لأنه خاف من هذا الرجل وارتاب منه، خاف من هذا الرجل وارتاب منه. فاجحد ما عليك وادعي ما ليس لك، هذه والعياذ بالله نصيحة شيطانية، ليست نصيحة المسلم. المسلم ما يدعي هذا، كل إذا ذهبت في خصومة اعترف بالذي عليك واطلب الذي لك وكن صادقا، فإن القاضي إذا رأك صادقا يقف معك ويناصرك ويستدل لك، أما إذا رأك مراوغا متلاعبا فإنه يخاف منك ويرتاب. صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش هكذا الغيب، يعني معنا تشهد الغيب ممكن وحضر فلان وفلان لكن ماتوا، حضر فلان وفلان والشاهد عزاي فلان وفلان وينهم؟ ماتوا. يعني يجيب لك الناس ما يعني ما نقدرش نصل إليهم، ما نعرف نصل إليهم إذا كان الغيب أحسن. نعم. إيش ايضا لا ندعي الا الحق، نقول اخذ 20,000، ها؟ نعم تفضل. وقال الاصمعي عن حماد بن زيد كان ايوب يقول لقد رموها بحجرها، ما شاء الله، يعني اياس بن معاوية حين ولي القضاء، يعني حين ولي القضاء قال لقد رموها بحجرها، يعني أعطوا القوس باريها. هذا هو أهل القضاء حقا، هذا الذي يستحق أن يكون قاضيا. لقد رموها بحجرها، ما شاء الله، كلمة جميلة وبليغة. نعم. قال المدائن مات إياس بعبد ساء، وكانت له فيها ضيعة فخرج من البصرة، وكانت له فيها ضيعة، ضيعة أرض وحديقة وبساتين وأراضي من الزراعية، هذه كانت له فيها ضيعة. يجوز أن يكون الرجل عنده ضيعة، ولا هذا عند كثير من السلفيين، هذا دنيوي، اللي عنده ضيعة هذا دنيوي، ومن بعد ذلك يبحثون عن الدنيا ويلهثون وراءها ويسل لعابهم عليها، والذي معه مما أتاه الله يقول لك هذا دنيوي، هذا صاحب الدنيا. ليش؟ عنده بستان، عنده ضيعة، عنده عمارة، عنده بيت، عنده كذا، عنده كذا. هؤلاء كبرت في صدورهم الدنيا، ولذلك رأوها عظيمة فتحدثوا بها، ولا له يحقر عليهم ما نافسوا فيها أحدا ولا غبطوا أحدا عليها ولا ذكروها بكثير ولا بقليل. نعم. هذا كانت له فيها ضيعة، هذا الرجل العفيف العابد العاقل نعم. قال مات بعبد ساء وكانت له فيها ضيعة فخرج من البصرة لرؤيا رآها. قال الحافظ قلت وقال ابن حبان في الثقات يروي عن أنس إن صح سماعه منه وكان من دهات الناس. وقرأت بخط الذهبي قال النسائي تكلموا فيه وما أدري من أين نقل ذلك. وقال النسائي ثقة في غير موضع. يعني الذهبي مستنكر على النسائي قوله تكلموا فيه قال ما أدري من أين نقل ذلك. نعم. والنسائي قال في ثقة في غير موضع. هكذا قال النسائي ثقة في غير موضع ولا قال النسائي في غير موضع ثقة؟ ها ايش قال النسائي في غير موضع ثقة يعني كل يعني عدة مواضع ذكر حديثه فوثقه. اما ان يقال قال ثقة في غير موضع ايش معناها هنا؟ يعني فيها شيء من التكلف ثقة في الحديث الفلاني وفي الشيخ الفلاني وفي البلد الفلاني. هذا ما احد اتهمه بانه ثقة في حديث فلان دون فلان حتى يقال ثقة في كل شيء. اذا قالوا فلان ثقة في كل شيء اما اشارة الى الرد على من يقول انه ثقة في فلان دون فلان او اشارة الى انه ثقة في العبادة وثقة في الضبط. نعم. وقال عبد الله بن شوذب كانوا يقولون يولد في كل 100 سنة رجل تام العقل فكانوا يرون إياس بن معاوية منهم. وقال حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد عن إياس بن معاوية ما خاصمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية. قال قلت أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا أخذ ما ليس له. فقلت فإن لله كل شيء. وقال الأصمعي قال إياس امتحنت خصال الرجال فوجدت أشرفها صدق اللسان. وقال الرويان في مسنده نعم حدثنا أبو كريب قال حدثنا شادان عن حماد بن سلمة عن حميد أن أنسا شك في ولد له فدعا إياسا فنظر إليه فرجع إليه. ظهر يعني أنه كان خائفا في باب الأثر وباب الشبه وهذا أمر عرف به العرب أيضا. وكان يعني كانت ذرية أنس كثيرة جدا فشك في ولد هل هو له أم لا، هل هو من جملة أولادي أم لا، لأنه كثير الولد. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، شك في ولد له هو لا أم لا، فأتى بإياس فقال هذا لك. يعرف العرب يعرفون الشبه ونحو ذلك. على كل هذا يعني مشهور أمر ثقة، ثقة عاقل رحمه الله وغفر له. قال الحافظ مشهور بالذكاء ثقة هو كذلك. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد. تفضل اقرأ في التهذيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: إياس بن نذير أو نذير الضبي الكوفي والد رفاعة، رمز لإخراج النسائي له في مسند علي. قال إياس ابن نذير الضبي الكوفي والد رفاعة بن إياس، هذا مر بنا أنه إذا قال والد فلان أخو فلان خال فلان أن من أضافه إليه أشهر منه، لأنه لا يعرف المشهور بالمجهول، إنما يعرف المجهول بالمشهور. يعني إذا جاءك حتى إلى الآن عادة الناس إذا جاءك واحد الحين يسلم عليك ويقول لك أنت ما تعرفه يقول لك هذا أخو فلان أي الذي تعرفه، ما يجي الإنسان الذي أنت تعرفه يقول لك هو أخو فلان الذي أنت لا تعرفه، فهذا يدل على أن ابنه أشهر منه. نعم. قال الحافظ روى حديثه حسين بن حسن الأشقر عن رفاعة بن إياس بن نذير الضبي عن أبيه عن جده قال كنت مع علي يوم الجمل فبعث إلى طلحة أن ألقني عن القني أن ألقني الحديث هكذا رواه النسائي. قال ابن أبي حاتم ياس بن نذير روى عن شبرمة نذير أو نذير هو بضم النون وفتح المعجمة مصغر نذير عندك مكبر في الحاشية عندي نذير بضم النون وفتح المعجمة. قال كنت مع علي يوم الجمل فبعث إلى طلحة أن القني الحديث هكذا رواه النسائي. وقال ابن أبي حاتم إياس بن نذير روى عن شبرمة بن الطفيل عن علي روى عنه أبو حيان التيمي يعد في الكوفيين. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهول. بيض إيش معنى بيض؟ وذكره ابن أبي حاتم وبيض أي بيض له أي ما ذكر فيه شيء. والرجل إذا ينكر له فيه شيئا ترجمته يعني يقال بيضاء وإن كانت هي مظلمة للجهالة، فإن الكلام في الرجل هو الذي يعني ينير الترجمة ويبيضها. كلام في الرجل بالعدالة يعني يخرج الترجمة من حيز الظلم والجهالة إلى حيز المعرفة. لكن هكذا يقول العلماء ذكره فلان وبيض له أو بيض أو ذكره فلان ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، هذا كله بمعنى ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الآن عندنا ضرنا فيه أن هناك خلافا عليه. حسين ابن حسن الأشقر يروي عن رفاعة بن إياس ضبي عن أبيه فذكر تلميذا له وهو ابنه. وعندنا ابن أبي حاتم يقول روى عن شبرمة بن الطفيل عن علي روى عنه أبو حيان التيم فذكر عنه راويا آخر يعد في الكوفيين. هذا روى عنه اثنان وجوه الحال هذا ايش قال عندكم؟ ها بيض له ايش عجيب ليش؟ لا هذا مجهول حال هذا. كنت أحب أن أعرف جيدا ماذا قال الحافظ لأقارن قوله هنا فهو مجهول وإيش سيقول في التقريب. وعلى كل هو إما قد يكون مجهولا باعتبار أن السند عليه أن فيه خلافا عليه، لكن كلام أبي حاتم ما هو بسند. كلام ابن أبي حاتم يقول روى عن فلان روى عنه أبو حيان، والأول روى حديث حسين ابن حسن الأشقر عن رفاعة عن أبيه هكذا رواه النسائي. قوله هكذا رواه النسائي إشارة إلى أن غيره يرويه على خلاف هذا. نعم على هذا الرجل. على كل قول الحافظ هكذا رواه النسائي إشارة إلى خلاف، لأنه لو لم تكن إلى هذه الرواية ما فيش فيها خلاف، ليش يقول هكذا رواه النسائي؟ إذن مختلف في جعل يعني ابنه راويا عنه أم لا. حسين بن حسن الأشقر يظهر أنه خولف في ذلك. على كل نمشي في غيره. قال رحمه الله أي فع غير منسوب رمز بإخراج النسائي له. قال عن سعيد بن جبير عن أيفع غير منسوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في من أفطر في شهر رمضان وفي من وقع على امرأته وهي حائض. وعنه أبو حريز قاضي سجستان روى له النسائي. وقال أبو حريز ضعيف وأيفع لا أعرفه، يعني النسائي ضعفه وضعف تلميذه. والرجل إذا ما جاء عنه إلا تلميذ واحد ضعيف يزداد توغلا في الجهالة. نعم. وقال البخاري أيفع عن ابن عمر في الطهور منكر الحديث. هذه شديدة من البخاري، منكر الحديث يعني لا تحل الرواية عنه عند البخاري. نعم. قال الحافظ قلت وذكره ابن عدي والعقيلي وابن الجاروت الضعفاء. وأورد لكن عندي الذي في التاريخ الكبير ساق البخاري حديث الطهور ثم قال وهذا منكر، ما قال في الرجل منكر الحديث. وفي فرق بين أن يقول في حديث له منكر وبين أن يقول فيه منكر الحديث. قلت هنا ساق حديث الطهور ثم قال وهذا منكر، لأن مجاهدا وعباية قال والضين ابن عمر، لكن هذا القول الموجود هنا مذكور في الضعفاء العقيل الذي نقل الحافظ منه، نقله من الضعفاء العقيلي. نعم. وفي الكامل أيضا بعد أن ذكر البخاري هذا الحديث قال منكر جدا. نعم. قال الحافظ قلت وذكره ابن عدي والعقيل وابن الجارود في الضعفاء، فأورد له العقيل من طريق أبي حريز أن أيفع حدثه عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من خثعم: وددت أنك لم تخرجي من الدنيا حتى تكفلي يتيما أو تجهزي غازيا. وقال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. ما أحد وثقه بشيء صح؟ وروى عنه رجل واحد ضعيف؟ نقول عليه منكر الحديث هذا. وإيش نقول؟ إيش قال حافظ؟ ضعيف؟ لا بأس، لكن مش اعتبار عدم المتابع، اعتبار انكار رواياته، انكار الرواية التي رواها وقال منكر جدا، وقال البخاري فيه منكر جدا. ذكره ابن عدي في الكامل والعقيل وابن جرود في الضعفاء، وروى حديثا قال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. هذا فيه غمز أقوى من قوله فقط لا يتابع عليه، لا يعرف إلا به، يعني هو صاحبه، يعني أنا انقدح في نفسي أنه واهن لا يصلح أن يستشهد بهذا الرجل، اللي انقدح في نفسي أنه إلى الوهاء وعدم الاستشهاد به أقرب منه إلى الضعف والاستشهاد به، لأنه مجهول وما روى عنه إلا ضعيف، وروى رواية استنكرها البخاري جدا، وما ذكر إلا في كتب الضعفاء. فما الذي يجعلنا نطمئن إليه إذا توبع؟ طيب إلى هنا وبارك الله فيكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: من اسمه أيمن، أيمن بن ثابت أبو ثابت الكوفي مولى بني ثعلبة، رمز بإخراج النسائي له. قال روى عن ابن عباس في العصير وعن يعلى بن مرة ثقفي وام رجال الشيعية، وعنه الشعبي وابو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاص السلمي. قال الحافظ قلت وقال الآجري عن ابي داود لا باس به، وذكره ابن حبان في الثقات. لا باس به، قال الحافظ صدوق لا باس به بمعنى نعم. كان مختلف أيمن مختلف في صحبته. إيش عندك؟ هذا مختلف في صحبته. أيمن بن خريم مختلف في صحبته. طيب من بعده أيمن بن نابل؟ قال أيمن بن نابل الحبشي أبو عمران ويقال أبو عمرو المكي نزيل عسقلان مولى آل أبي بكر رمز بإخراج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه له. قال وعنه موسى بن عقبة وهو من أقرانه ومعتمر بن سليمان ووكيع بن مهدي وعبد الرزاق وعيسى بن يونس ومحمد بن بكر ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم وبكار بن عبد الله السيريني أو السيريني نسبة إلى والد محمد بن سيرين وبكار بن عبد الله السيريني خاتمة أصحابه وجماعة. قال الفضل بن موسى دلني الثوري على أيمن فقال لي هل لك في أبي عمران فإنه ثقة. هذا يدلنا على أن العالم هو ناصح، العالم ناصح الدين النصيحة، والعالم ما يدل إلا على من هو أهل أن يؤخذ عنه. فإذا قال دلني عليه الثوري دل على أن هذا تعديل من الثوري له، ولو كان غير عدل عند الثوري هل يجوز أن يدل عليه؟ ما يجوز أن يدل على رجل غير عدل إلا أن يبين حاله، فإن في هذا غشا للمسلمين وهذا ينافي النصح. فإذا قال دلني عليه فلان دل ذلك على أنه يراه عدلا وأنه يراه أهلا لأن يؤخذ عنه. ثم فسر لنا هذا الكلام الذي ترجمه بقول دلني عليه، لأن إذا قال دلني عليه فلان القول الآن قول الثوري أو قول الفضل بن موسى، لما قلت دلني عليه الثوري هذا المقول قول من؟ هذا القول قول من؟ قول الثوري أو قول الفضل بن موسى؟ هذا قول الفضل، لما هو ترجم كلام الثوري له بقوله دلني ثم بين لنا معنى هذه الدلالة ومن أين أخذها. فقال قال لي هل لك في أبي عمران فإنه ثقة. ترجم كلمة هل لك في أبي عمران بقوله دلني عليه فلان أو دلني عليه الثوري، وهذا الواجب على المسلم أن ينصح، لا سيما إذا كنت سأدلك على رجل تأخذ منه العلم وهو أهل لذلك، والعلم هو حياة الأمة به، فما يجوز أن أعرف رجلا تستفيد منه وأنا أحذرك منه وأن تستفيد منه ولا ضرر عليك لا في دينك ولا في دعوتك ولا في شيء، إنما حفظ النفس هي التي تحملني أو تحمل من حاله هكذا إلى أنه لا يخبر ولا يدل على غير. أهل السنة يدل بعضهم على بعض، أهل السنة مخلصون وهمهم أن ينتشر العلم في الناس، ما همهم أن ينتشر يعني سمعتهم وينتشر ذكرهم وتبقى عند الرجل ويمنعك من هذا احذر من هذا احذر من هذا لا تأخذ من هذا، وهم قوم لا غبار عليهم، بل ربما كانوا أفضل من هذا الذي يحذر فلانا هذا أو ذاك. فهذا والعياذ بالله يعني إنما يكون غشا للناس، وهذا من حفظ النفس. اللهم إلا من كان يحذر ينطلق من منطلق يعني الإخلاص والتجرد والانتصار للحق لا لنفسه. لكن بعض الناس يلبس أو يلبس حفظ النفس ثياب الدين وثياب الغير على الدين، فيتظاهر للناس بشيء وحقيقته شيء آخر. وهذا الذي يقول فيه وفي أمثاله النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، هذا متشبع بأنه ناصح أمين والحق أنه منتصر لهواه وغلبته نفسه، نسأل الله العفو والعافية. فنعوذ بالله يا أخوان من خصال السوء، واحذر يا طالب العلم أن تعرف أن أخاك على خير وعلى فائدة وتحذر الناس منه وهو على خير، فإن هذا التحذير بلاغ عن الله، فإن كنت كاذبا عن الله في بلاغه ستلقى عاقبة ذلك حيا وميتا. إن كنت كاذبا على الله وكاذبا على المسلم تفتري عليه ما ليس فيه من أجل أن تنفر عنه لتحظى أنت والحظ وتكون لك والوجاهة كلة والله لا يبارك لك لا في علمك لا حيا ولا ميتا، وإنما يكون والعياذ بالله فاعل هذا نسأل الله العفو والعافية، كن جانيا على نفسه وجانيا على الإسلام وأهله أنت إذا لم تكن على الأقل إذا لم تفد الناس فأحلهم على غيره وإني أتعجب والله يا أخوان، لكن حفظ النفس ما يتعجب منها، فالأمور هي بيد الله عز وجل، والموفق من وفقه الله، والمعافى من عافاه الله. أتعجب من رجل يحذر ممن يستفاد منه لا لشيء إلا لنفسه، أعوذ بالله، بأي وجه يلقى الله عز وجل؟ قد يصحبك رجل فترة طويلة ولا يجد منك فائدة، وأن تحذره من هذا ومن هذا ومن هذا، فلا أنت تفيده، وأولئك قد امتلأ قلبه عليهم أنهم ليسوا أهلا يأخذ عنهم، بعد ذلك يضيع في الشارع وينتكس والعياذ بالله، ويكون فاعل ذلك هو السبب، نسأل الله العفو والعافية. يا أخوان لا يكون العلم وبالا علينا، وفضيحة لنا في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله أن يكون حظنا من العلم أن نفضح به أحيانا وأمواتا. والإنسان الذي ما يكون علمه قربه إلى الله، ادعوه إلى الإخلاص وإلى معرفة حق الله وحق العباد، هذا علمه وبال عليه. يا أخوان كم من رجل انسلخ والعياذ بالله من المنازل العظيمة الرفيعة، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فاحذر أن يؤتيك الله علما، والعلم يعني له مقتضى وله يعني تبعات وله واجبات، فأنت تنتقل من كونك تدعو الناس إلى العلم، فإذا أنت والعياذ بالله الذي ترد الناس وتصد الناس عن سبيل الله. ثم من ناحية أخرى يجب أن تعلم أني أنا وأنت والثاني والثالث ما نستطيع أن نقوم بالحمل كله، لو استطعنا أن نقوم بالحمل في اليمن أليس العالم كله هو اليمن؟ أليس هناك مسلمون في مشارق الدنيا ومغاربها؟ ثم ينطلق سهمك وتنطلق الكلمة الخبيثة إلى آخر الدنيا، يحضره من فلان واحد مثلا كذا ينفع الله به في أندونيسيا يحضره منه، واحد ينفع الله به في المغرب يحضره منه، واحد ينفع الله به في جنوب إفريقيا يحضره منه، واحد وهكذا. لو فرضنا أنك ستقوم بالحمل في بلدك ما استطعت أن تقوم بالحمل في بقية البلدان، فمن يمكن أن ينفع الله به ومن كان يحمل شيئا من هذا الحمل، لا تكن أنت طعانا له من الخلف، ولا تكن أنت والعياذ بالله يعني صدا عن سبيل الله وأنت لا تدري، أو تدري وتتظاهر بخلاف ما يعني تبطن. والله عز وجل يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، الإنسان يتقي الله، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيوم تبلى السرائر، في هذا اليوم تكشف هذه حذر من فلان من أجل كذا، وقد رأينا ورأى غيرنا والعياذ بالله أن هناك أناسا يشتاطون غضبا إذا رأوا أحدا ينفع الله به في بلد وليس ذنبا لهم، فإن لم يكن ذنبا لهم حذروا منه. ليش؟ لأنه ليس ذنبا لهم، ثم يتلمسون من هنا ومن هناك ويهولون وكذا وكذا. وقد رأينا من سلك هذا المسلك كيف فضح وكيف أصبح حاله عبرة لغيره. نعتبر ونتعظ والسعيد من أعظم غيره، أهل السنة يدل بعضهم على بعض، أهل السنة لا يحذر واحد منهم إلا إذا رأى أن التحذير يقربه إلى الله، وأن المصلحة في التحذير وأن السكوت ضرر. أما إذا كان الأمر محتملا يسكت، وإذا كان التحذير أضر على ما توجد من مفسدة يسكت. مسألة راجعة على المصالح والمفاسد، تستوي المصلحتان أو تزيد المصلحة أو تزيد المفسدة، والموفق من وفقه الله. أما الذي في قلبي شيء، ما هذا الميزان؟ ما يراه عيونه ما عاد تشوف هذا الميزان، ما ينطلق إلا من هواه ويحكم بهواه. ولكن في الأخير هذا دين الله، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا ويغضب لاوليائه. الله سبحانه وتعالى سينصر اهل الحق مهما حاولت ان تغطي عليهم. من ادراك ربما يعني تبتلى بعيوب الناس تشتغل بها وياتيك من اولادك من يكشف عيبك. يا اخوان اليوم نحن مع بعضنا وغدا الله اعلم الحي منا والميت والظعن والرحلة وكل واحد تذهب به الدنيا وتذهب به في مذاهب شتى وشعاب وديان متشعبة. فأهم شيء تقوى الله. إن دخلت في بطن واد فأنت على تقوى الله، وإن طلعت فوق رأس جبل فأنت على تقوى الله، وإنك في سهل وفي ساحل وفي بر وفي بحر وفي جو على تقوى الله عز وجل. إياك أن تظلم خاصة أهل العلم، بخاصة أهل العلم إياك أن تظلم، لأن ظلم أهل العلم والعياذ بالله جناية على الشريعة. أنت تظلمني تأخذ أرضي تأخذ أموالي، هذه جناية علي أنا. أما تظلم أهل العلم تكلم فيهم بما ليس فيهم، حذرت من دعوتهم وحذرت من علمهم ومن ثروتهم التي معهم، وهذه جناية على دين الله ليست جناية على شخص العالم هذا. نعم تفضل بارك الله فيك. الدلالة على شخص عن توثيق له. نعم دل على شخص الأصل فيها توثيق، لأن هذا يعني مقتضى النصح، وإلا لو دل على شخص وهو يعلم خلاف ذلك وأن ذهابه إليه المفسد في دينه ما يجوز، هذا غش. لماذا يعني قد يقال لماذا خص الإمام أحمد فيما إذا قيل لماذا إيش الإمام أحمد خص فيما إذا قيل لو قال أكتب عن فلان في حياته فهذا توثيق منه له؟ لا يعني معنى يعني هذه الكلمة عرف بها الإمام أحمد أكم الصلح له أكتب عنه، وإلا هذه الكلمة حتى عند العلماء كذا بشكل عام ما في حقيقة ما يعرف واحد يقول أكتب عنه ولا يراه عن الكتاب، لكن هناك من صرح بأن أحمد إذا قال كذا يعني خاصة في حياته لأن الإنسان إذا مات على الجادة وعلى السيرة الحميدة الحيلة من عليه الذقن. لكن على كل حال هذا دل أو أكتب هذا الظاهر فيها ما فيها إلا المدح. نعم. قال الفضل بن موسى دلني الثوري على أيمن فقال لي هل لك في أبي عمران فإنه ثقة. وقال الأفرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن عبد العزيز بن أبي رواد وأيمن بن نابل يعني وغيرهما فقال هؤلاء قوم صالحون. هو نابل ولا نابل؟ كسر الموحدة. نعم. وقال ابن معين وابن عمار والحسن بن علي بن نصر الطوسي والحاكم قال هؤلاء قوم صالحون. نعم. وقال ابن معين وابن عمار والحسن بن علي بن نصر الطوسي والحاكم ثقة. وقال الدوري كان عابدا فاضلا وسمعت يحيى يقول هو ثقة وكان لا يفصح وكانت فيه لكنة أو لكنة. نعم عندما يقول كانت فيه لكنة وكان لا يفصح شو الفائدة من مثل هذا في الجرح والتعديل؟ شو الفائدة؟ تكلم على أن الرجل كان لسانه فيه لثغة أو كذا ليش؟ نعم نعم إذا وجد في رواية التصحيح ممكن أن يكون هذا نتيجة لكنة لسانه فحدث بذلك وسمعه التلميذ فذهب وكتبه على معنى آخر، مثل الصحابي الذي كان إذا كان يعني يبيع ويشتري فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا أبيع وأشتري ولا أعرف، فقال إذا اشتريت فاشترط كل خلابة لا خداع لا أحد يخدعني ومن ثبت أنه خدعني فأرد البيع. فكان الصحابي في لسانه لفغة فكان يقول لا خيابة، ما ينطق اللام لاما فخياء. ولذلك حتى لما تكلم ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة وهو على ظهريته معروف فقال إذا قال لا خلابة فله شرط يعني بموجب شرط النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع، لكن لو قال لا خيانة لا يعني لا خداع، لو غير هذه الكلمة إلى كلمة أخرى وهو لا يكون ليس له هذا الشرط، وهذا يعني مناسب لظاهريته. فكان من رد الحافظ عليه قال حتى الرجل ما قال لا خلاف، الرجل كان يقول لا خيار، إذا النص بأن نقول أنه خالف الشرط الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام له، يعني هو نفس الرجل لما عبر ما عبر بالله عبر بالياء. فالشاهد أن هذا الأمر فلان فيه لكن فلان لا يفصح، هذا أمر نستفيد منه من جهة التصحيح، فربما يكون التصحيح منه ولا يحمل تلميذه العهدة. نعم. وقال يعقوب بن شيبة مكي صدوق وإلى ضعف ما هو، مكي صدوق وإلى الضعف، ولا إلى ضعف، وإلى ضعف ما هو، أي هو قريب إلى الضعف، يعني صدوق من قبل دينه ورجل معروف بالعبادة، ولكن هو من جهة حفظه إلى الضعف ما هو، إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب منه إلى القوة. وهذه من عبارات التجريح من جهة الحفظ لكنها ليست شديدة الجرح. نعم. وقال أبو حاتم شيخ، وقال النسائي لا بأس به، وقال الدارقطني ليس بالقوي، خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد، يعني لو لم يكن إلا حديث التشهد فمخالفة فيه شديدة، يكفي أنه يخالف الناس يعرف بهذا، وهذا طعن مفسر من قبل الحفظ. نعم. وقال ابن عدي له أحاديثه ولا بأس به فيما يرويه، ولم أرى أحدا ضعفه ممن تكلم في الرجال. وقوله هنا ولم أرى أحدا ضعفه يعني نوعا معينا من الضعف، يعني الضعف الشديد، وإلا هذا كثيرا ما ينقله ابن عدي، ينقل كلام الذين جرحوه ضعيف يخالف إلى غير ذلك، يقول ولم أرى أحدا ضعفه، يعني هنا ضعفا معينا ضعف الشديد. نعم. وقال ابن عدي له أحاديث وهو لا بأس به فيما يرويه، ولم أرى أحدا ضعفه ممن تكلم في الرجال، وأرجو أن أحاديثه صالحة لا بأس بها، وحديثه في البخاري متابعة. قال الحافظ قلت زاد قوله حديثه في البخاري متابعة ليس من قول ابن عدي في الكامل بدون هذه الزيادة، لكن ينظر ربما نسخة الكامل غير دقيقة. نعم. قال الحافظ قلت زاد في أول الحديث الذي رواه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس التشهد بسم الله وبالله، وهذه زيادة يعني قول ابن عدي قول الدارقطني ولو لم يكن إلا حديث التشهد، أي لكان كافيا في أنه يخطئ ويخالف، وهذه الكلمة ما يقولها إلا للنكارة الواضحة، أنها نكارة واضحة، لو لم يكن إلا هذا لكفى، أي حديث واحد يجعل ترجمته وتظهر فيه المخالفة، معروف أن كثيرا من الأئمة يخطئون في أحاديث ويخالفون، ليش ما يعني ما قال ثقة يخطئ وثقة له أخطأ في كذا، لا يطلقون القول بأنها ثقة لأنها نكارة محتملة، نكارة يعني ليست واضحة، أما هذا يقول لو لم يكن إلا هذا عنده لكان كافيا فأنه يخطئ ويخالف، هذا يدل على أنها نكارة شنيعة يعني أو فاحشة. نعم. قال وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما عن أبي الزبير بدون هذا. قال النسائي بعد تخريجه لا نعلم أحدا تابع أيمن على هذا وهو خطأ، يعني انظر كيف الخطأ، يعني الأئمة كلهم ما شاء الله يعرفونه، هذا يقول كذا وهذا يقول ما نعلم أحدا تابعه إلى غير ذلك، ما أحد يقول وإن لم يتابعه هو ثقة، لا هذه كلمة فيها غمز. نعم. وقال الترمذي حديث أيمن غير محفوظ، وقال الترمذي في حديثه عن قدامة أيمن ثقة، أيمن ثقة عند أهل الحديث، وقال العجلي ثقة، وقال ابن حبان كان يخطئ ويتفرد بما لا يتابع عليه، وفي ترجمة سفيان الثوري من حلية أبي نعيم ما يدل على أن أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي. في كلام ابن حبان هنا بعد أن قال كان يخطئ ويتفرد بما لا يتابع عليه في زيادة في الحاشية عندي. قال: والذي عندي تنكب حديثه عند الاحتجاج إلا ما وافقه الثقات، أو إلا ما وافق الثقات أولى من الاحتجاج هكذا. وقال ابن المديني: كما في سؤالات ابن أبي شيبة كان ثقة وليس بالقوي. إيش معنى قولي هنا كان ثقة؟ يقول كان ثقة وليس بالقوي. عندك يا صالح ثقة في دينه وليس بالقوي في إيش؟ في إيش؟ في حفظه. نعم، وكان ثقة وليس بالقوي. إذن الثقة هنا عدالة في الدين وليس بالقوي في الحفظ. نعم نعم. الرجل قد وثقه جماعة، وقد صرح بعضهم بأنه يخطئ ويخالف، وهذا ضعف يعني أو كلام من جهة الحفظ. قال عندكم صدوق يهم؟ صدوق يهم؟ هل أحد عنده شيء في هذه الترجمة غير قول الحافظ؟ صدوق يهم؟ نعم صدوق. وين تروح من هذا الكلام الثاني؟ الأئمة الذين وثقوا يظهر أن أمر العبادة له أثر في التوثيق. الرجل يظهر أنهم العباد زهاد، ولعلها كون يعني لعل كونه خيارا في الدين أن يعني نال هذا المدح. أما الجرح مفسر من جهة الحفظ. نعم. لا ما عندنا في حديث واحد، فقط نعلم مثله بحديث واحد، لكن مش معنى ذلك انه ليس الا هذا الحديث. لو ما اخطا الا بحديث واحد جيد، نقول ثقه اخطا في حديث. ها ايه، وابن حبان متابع على هذا، ليس قول ابن حبان وحده. وحديث قدامه هذا ايش لما قال اخطا في حديث قدامه؟ هو نفس الحديث. ينظر على كل كلامه. يعني ما عندي دليل قوي يدفع ما قاله الحافظ، ما عندي دليل قوي يدفعه. نعم. هذه المسألة كونه عشر خلافة المهدي مسألة لا أصل لها بالاتصال. يعني لو جاء من الرواة من كان في خلافة المهدي وروى عنه فاللقاء ممكن، لكن اللقاء ممكن لا صلة ببال الاتصال والإرسال. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أيمن الحبشي المكي، والد عبد الواحد بن أيمن مولى بن أبي عمر المخزومي، وقيل مولى بن أبي عمرة، رمز بإخراج البخاري له وأبي داود في فضائل الأنصار. قال عنه ابنه: قال أبو زرعة ثقة. وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم عن عبد الواحد عن أبيه قال: دخلت على عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه أنهم باعوني من عبد الله. إيش قال الإمام البخاري؟ وقال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم عن عبد الواحد عن أبيه قال: دخلت على عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وأنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمر بن عمر المخزومي فأعتقني، وذكر الحديث. قال الحافظ: قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. هذا وثقه أبو زرعة، ما فيه يعني إشكال. هذا ثقة. قال عندكم أبو زرعة من المعتدلين في الجرح والتعديل. أبو زرعة من عرف بالاعتدال في جرح التعديل. نعم. ما روى عنه إلا ابنه وأخرج له البخاري من رواية ابنه عنه. طيب تفضل. يعني مختلف في صحبته. نعم مختلف في صحبته. طيب ماذا بعد؟ أيوب. نعم تفضل. قال رحمه الله: من اسمه أيوب، أيوب بن إبراهيم الثقفي أبو يحيى المروزي، لقبه عبدوية، وهو جد أبي يحيى محمد بن يحيى القصري، رمز بإخراج أبي داود له في فضائل الأنصار. قال وعنه ابن أخيه هاشم بن مخلد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يروي عن إبراهيم الصائغ بنصفه، روى له النسائي في الخصائص حديثا واحدا. ما روى عنه إلا ابن أخيه، ذكر ابن حبان في الصفات، وروى عن إبراهيم الصائغ نسخة. قال مقبول أو إشقال؟ مقبول هذا. نعم. قال أيوب بن بشير بن سعد بن النعمان الأنصاري أبو سليمان المدني، رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد وأبي داود الترمذي. ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه، وروى عن عمر وحكيم بن حزام. وإن كان قد ولد في عهد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يتحمل هو، فيروي عنه بواسطة وأرسل عنه. وروى عن عمر. نعم. وروى عن عمر وحكيم بن حزام وأبي سعيد، وعنه حتى الظهر أيضا ما أدرك الرواية عن أبي بكر، لأن أبي بكر ما تأخر كثيرا بعد النبي عليه الصلاة والسلام نحو سنتين. نعم. وعنه الزهري وأبو طوالة وعاصم بن عمر وأيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قال ابن سعد: كان ثقة وليس بكثير الحديث، شهد الحرة وجرح بها جراحات، ثم مات بعد ذلك بسنتين، وهو ابن 75 سنة. قال الحافظ: قلت هذا يقتضي أن له صحبة، فإن الحرة كانت سنة 63، فيكون له عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، فالظاهر أنه عاش بعد الحرة سنين، أو الغلط في مقدار سنه. وقد وهم ابن حبان فيه في الثقات، فقال مات 19 و100، وله 75 سنة، وكأنه اشتبه عليه بأيوب بن بشير العدوي، فإنه هو الذي مات في هذه السنة وعاش هذا القدر كما سيأتي قريبا. وقال الآجري عن أبي داود: هو أيوب بن بشير بن النعمان بن أكال من الأنصار. قال: فسألته عنه فوثقه. هذا أيضا ثقة. نعم كذلك. إيش قال؟ يعني كلمة له رؤيا إنما يذكر في الصحابة من باب شرف الرؤيا فقط، أما رواياته مرسلة، ولذلك ذكره الحافظ في القسم الثاني في الإصابة، وهم الذين رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة، وإنما ذكروا في الصحابة من باب شرف الرؤيا، فشرفهم الله برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن رواياتهم عنه مرسلة، وهم تابعيون من جهة الرواية، صحابة من جهة الرؤية. نعم. ها ها. لا تابعي تجري عليه الأحكام، تابعي ليس صحابيا. نعم يعني فقط ما شرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام له، لكن انظر هل في أحد ممن كان كذلك طعن فيه. يعني كمسألة عقليا لا يمتنع أن التابعي أن يتكلم فيه لأنه ليس بصحابي، لكن هل فيهم من وقع كذا من وقع ذلك؟ بحث ثاني، انظر لشاهد الوجود. نعم نعم. الرؤية انتفع بها من جهة يعني عدة في الصحابة باب الرؤية فقط. نعم نعم. احنا عندنا تصديق ابي داود يعني ابن سعد فقط ما كنا يعني عولنا عليه كثيرا. ابن سعد عنده تساهل، اما في الاخير في اخر الترجمة الاجر يقول سألت عنه فوافق اخر كلمة في الترجمة. ايوب بن بشير. نعم تمييز. ايش تقول يا عبد الله؟ ايوب بن بشير العجلي قرأ الذي بعد انصاري. تفضل افضل. أيوب بن قال رحمه الله أيوب بن بشير الأنصاري ومثله بتمييز. وعنه عيسى بن موسى قلت ذكره ابن أبي حاتم وحكى عن أبيه أنه مجهول. الظاهر أنه كذلك أيضا مجهول، مع أنه قد جرب أنه ما يتوسع ويحاول استيعاب في من ترجمه بقوله تمييز، لأنه ليس على شرط كتابه، إنما فقط أراد أن يدفع وهما أو لبسا بينه وبين راو قبله اشترك معه في الاسم وقد اشترك معه في الشيخ والتلميذ أو نحو ذلك. نعم. قال أيوب بن بشير العجلي الشامي رمز بإخراج ابن ماجه له في التفسير. وعنه ثعلبة بن مسلم الخثعمي قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات وذكره الذهبي في الميزان وقال مجهول. نعم. عندنا تعليق في الحاشية لما أقف على قوله مجهول في الميزان في ترجمته، ننظر ربما نسخة أخرى الحافظ نقل منها، وعلى كل هو مجهول. ايش عندكم؟ ها؟ لا لا لا أبدا، هذا تساهل، هذا تساهل. هذا طب نقف عند هذا إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخوان اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب أيوب بن بشير بن كعب العدوي البصري رمز بإخراج أبي داود له. قال وعنه أبو الحسين خالد بن ذكوان وقتادة وحميد بن هلال قاضي ضمر بن ربيعة عن عبد السلام عن أبيه عن أيوب بن بشير بن كعب قال خرجت مع قبيصة بن دؤيب وعبد الله بن محيريز وهاني بن كلثوم إلى بيت المقدس، فحضرت الصلاة فتدافعوا الصلاة فقدموني فصليت بهم. وقال ابن خراش مجهول. قال الحافظ رحمه الله قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال الفلاس يكنى أبا سليمان. قال مات سنة 1900 وله 75 سنة وكان قاضي أهل فلسطين. إيش خلاصتنا فيه؟ ابن خراش يقول مجهول، ولكن معروف كان قاضي أهل فلسطين وكان كذا. إيش قال عندكم في التقريب؟ ايش مسور روى عنه كم؟ ثلاثة: ابو الحسين خالد بن ذكوان وقتادة واحمد بن هلال، خرج لها ابو داود. روى عن رجل عن ابي ذر وقيل عن ابي الدرداء. قال ضمرة بن ربيعة وعبد السلام عن ابيه عن ايوب بن بشير فقال خرجت مع قبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن محيريز وهاني بن كلثوم إلى بيت المقدس وحضر الصلاة فتدافعوا الصلاة وقدموني فصليت بهم. مخراش يقول مجهول، ايش عبارته؟ مستور فقط؟ ها؟ على كل يعني هو لا النفس لا يحتج به. كان قاضي اهل فلسطين. سهل. نقرا ان شاء الله ترجمه ايوب بن ابي تميمه، وهو احد الائمه المشاهير العباد الزهاد، ونلتمس ان شاء الله سبحانه وتعالى البركه من الله عز وجل في قراءه تراجم هؤلاء العباد. وكان احد الاخوان اوقفني على او ذكر لي ان في بعض الاسرطه السابقه اني ما ادري الاخ ايمن او من انت يا ايمن بارك الله فيك، ان في بعض الاسرطه السابقه في ترجمه من ذكرت انا تذكر الظاهر قلنا عن يعني نقرأ ترجمة احمد بن حنبل ونتبرك بها او ايش؟ ايش عبارتي؟ نتبرك به. لا، صواب الكلام هذا يصح ان شاء الله اننا نلتمس البركة من الله عز وجل بقراءة تراجم كتب السلف. اقرأنا ترجمة ايوب. قال رحمه الله ايوب بن ابي تميمه. أنت يا ابا الحسن على هذا التنبيه بارك الله فيك. نعم. ايوب بن ابي تميمه كيسان السقطياني ابو بكر البصري مولى عنزه ويقال مولى جهينه، رمز باخراج الجماعه له. قال وعنه الاعمش من اقرانه وقتاده وهو من شيوخه. علي راى انس في ترجمته فوائد، راى انس بن مالك وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي، مع ذلك انه ما روى عن انس. يقول رأى انس وروى عن فلان. غاير الحافظ في العبارة فدل على التغير في المعنى. نعم. ولو اطلقت يا شيخ، لو اطلق مثلا رأى فلانا، رأى فلان اثبات، لكن يعني في هذا المقام رأى فلان وروى عن فلان. نعم. قال رأى انس بن مالك وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي. ولا لو قيل ان فلان لقي فلانا رأى فلانا اصل في ذلك الاتصال. تفضل. قال وعنه وجماعة، هذا الذي كنت انا اريدها. ثم عنه الاعمش. وعنه الاعمش من اقرانه وقتاده وهو الرجل اذا روى عنه قرينه فهذا رفع له، فان الاقران في الغالب يستنكفون عن الروايه عن بعضهم. نعم. وقتاده وهو من شيوخه. هذا ومن شيوخه يروي عنه، هذا رفع ايضا. نعم. والحمادان والسفيانان وشعبه وعبد الوارث ومالك وابن اسحاق وسعيد بن ابي عروبه وابن علية وخلق كثير. قال علي بن المديني له نحو 800 حديث. وأما ابن علية فهذا تعد يعني كثيرة بالنسبة للأئمة المتقدمين، لأن الأحاديث كانت في الزمان الأول ليست كثيرة ثم كثرت بعد ذلك. قد يقول قائل كيف كانت قليلة ثم كثرت؟ يعني الأزمنة التي جاءت بعد هذا يعني وضعوا الأحاديث وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، يعني ليس من أجل هذا فقط. صحيح وضع على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وكذب عليه ووهم الثقات إلى غير ذلك، لكن الأحاديث كلما طال الزمان كلما كثرت طرقها، كلما تعددت طرقها وتشعبت. والحديث مثلا كان في زمن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله يقول، ولو نزل قال حدثني فلان من أصحاب الرسول أنه سمع الرسول يقول، لكن بعد ذلك 200 سنة 300 سنة ايش حصل؟ الحديث الواحد يرويه يعني عشرات من الناس، وجاء مرة من اسناد بصري وجاء مرة اسناد حجازي واسناد شامي واسناد كذا، وهذا كله حديث واحد. طيب العلماء اللي يقول مثلا يحفظ الف حديث يعني مليون حديث، هل حديثه مليون؟ عد الاحاديث كما تجدها مليون، لكن يعنون بكثرة الطرق وبتكرار الطرق. في الزمان الأول 800 كثيرة ليست بقلة 800، لكن بعد ذلك 800 كانت قليلة، ما كان يكون رجل من الحفاظ بها، ولا 1000 ولا 2000 يكون من الحفاظ، يكون من الحفاظ إلا بعشرات الألوف. وكان في الزمان الأول 800 1200 يعني من الحفاظ. الزهري كم محفوظاته وهو ممن يدور على الإسناد ومن الحفاظ يعني ذلك الوقت، لكن بعد ذلك العدد الذي عند الزهري ما يساوي كثيرا او لا يساوي شيئا كثيرا في تعريف الحافظ وحد الحافظ الذي وضعه العلماء، لان بعد ذلك تشعبت الاحاديث جدا وكثرت طرقها، وما يكفي ان يحفظ الانسان ما كان يحفظه المتقدمون. يعني لو مثلا العلماء يقولون في ابي هريره هو حافظ حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو يعني احفظ اصحاب رسول الله لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، كم يعدون حديث ابي هريره؟ ما ادري كم؟ طيب 5000. بعد ذلك ياتي من يقول مثلا احفظ 1000 حديث. الامام احمد يقول انتقيت هذا المسند من 750000 حديث، 750000 حديث. يعني المسألة الحافظ تختلف من زمن إلى زمن. نعم. قال علي بن المديني له نحو 800 حديث، وأما ابن علي فكان يقول حديثه 1000 حديث، حديثه 1000 حديث، فما أقل ما ذهب علي منها. وقال ميمون أبو عبد الله عن الحسن لهذا يعني الزيادة زيادة التقل. ابن مدين يقول 800، ابن عين يقول 2000 مثلا، فالقول قول من ذا. نعم. أو يقال إن ابن المدين قصد بدون تكرار وابن علي قصد بالتكرار، وممكن يعني هذا. نعم. وقال ميمون أبو عبد الله عن الحسن فقد رأى أيوب هذا سيد الفتيان. يعني ميمون أبو عبد الله ذكر عن الحسن أنه رأى أيوب، وقد رأى أيوب، القول هنا قول الحسن، قال هذا سيد الفتيان. نعم. وقال الجعد أبو عثمان سمعت الحسن يقول أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال أبو الوليد عن شعبة حدثني أيوب وكان سيد الفقهاء. وقال ابن الطباع عن حماد بن زيد كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشد، كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشد، أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. وقال الحميدي عن ابن عيينة، هذا حماد بن زيد اللي يقول هذا، يعني أفضل من جالسه يقول أيوب سبحان الله. وحماد بن زيد كم جالس من الناس ومن الأئمة، في لما في فرق بين عالم يقول ما رأيته مثل فلان، وفي واحد جاهل يقول ما رأيته مثل فلان. وانت كم رأيت أنت عشان تقول ما رأيته مثل فلان؟ كم رأيت ومن رأيت؟ أما العالم الذي هو يجالس هذا وهذا ويرحل ويطوف في البلدان يقول ما رأيته مثل فلان، هذا عن استقراء، وكان يقول استقرأت الناس جميعا فما رأيته مثل فلان. أما الذي لا يرحل ولا يعرف ولا يميز يقول أنا ما رأيت مثل فلان، رؤيته ما غير موثوق بها. نعم. وقال الحميدي عن ابن عيينة، ولذلك يعني كما ذكرت هذا في كتاب شفاء العليل، ألفاظ الجرح والتعديل تستمد قوتها من قائلها ومن عموم لفظها. يعني واحد يقول سيد شباب أهل البصرة ليس كمن يقول سيد شباب الدنيا، هذا خص كلامه بأهل البصرة، وهذا عمم عموم الكلام له قوة. نفس الوقت إذا كان قائل هذه الكلمة من الأئمة الكبار فهذه الكلمة يكون لها اعتبار، ولذلك لما تجيك تزكية أنت من عالم كبير خضعت له الدنيا ويعني أطبق بذكره الناس يعني سلم له بالإمامة وهو يزكيك، ويجي واحد يزكيك مرة واحد آخر، هذا يعني فرق كبير. ونحن في زمن يعني ابتلينا بهذه الأشياء، كل واحد يحتاج من يزكيه حتى وإن كان الطبقة الثالثة والرابعة من طلابه يحتاج يزكيه، هو من أهل السنة أم لا؟ وأنا أشهد أنه فلان من أهل السنة، وترى هذا يعني الطبقة الثانية والثالثة يستحي الإنسان. يعني مثلا لو أن أحدا مثلا الحين فعن في الشيخ الألباني وروحنا نحن نشهد بأن الشيخ الألباني من أهل السنة، أنا أعد هذه ما بشهادة، هذا ذم منا. يصل الأمر بالشيخ الألباني إلى أن يحتاج مثلنا أن يزكي؟ كان الرجل من السلف إذا يعني تكلم فلان يقول ما كنت أظن أن أعيش إلى زمان أن فلان يقول كذا، فيراعى هذا بارك الله فيكم. لكن الزمن هذا ما شاء الله كله فلان معنا وفلان معنا وفلان كذا وفلان كذا، هذا كلام الله العفو والعافية. نعم. وقال الحميدي عن ابن عيينة ما لقيت مثل أيوب. وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين أيوب عن نافع أحب أيوب عن نافع أحب إليك أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. وقال ابن خيثمة عنه ثقة وهو أثبت من ابن عون. وقال أبو حاتم سئل ابن المدين من أثبت أصحاب نافع؟ قال أيوب وفضله. أيوب وفضله ومالك وإتقانه. قال أيوب وفضله ومالك وإتقانه وعبيد الله وحفظه. وقال ابن البراء عن ابن المدين أيوب في ابن سيرين أثبت من خالد الحذاء. وقال ابن سعد كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا. نعم. وقال أبو حاتم هو أحب إلي في كل شيء من خالد الحذاء وهو ثقة لا يسأل عن مثله وهو يعني أكبر ما من ما يحتاج إلى واحد يسأل عنه. نعم. وهو ثقة لا يسأل عن مثله وهو أكبر من سليمان. وقال النسائي ثقة ثبت. وقال ابن علية ولد أيوب سنة 66 وقال غيره سنة 68. قال وروي أن شعبة سألوا عن حديث فقال أشك فيه فقال شكك أحب إلي من يقين غير. ما شاء الله، هذه كلمة رفيعة في التعديل، يعني الآن ترويه لي وأنت شاك على التردد، أراه كذا أظنه كذا لا أعلمه إلا كذا غالب ظني كذا، هذا شك، هذه عبارات يعبر عنها العلماء بأنه فلان شك فيه. لأن تعبر لي بحديث تقول ما أراه إلا عن فلان أحب إليه من أن يأتي آخر ويقول هو فلان، شكك أحب إليه من يقين غير. وكما ذكر بعضهم أيضا أن يقول فلان أحسب أحسب أحب إليه من أن يقول فلان أشهد أشهد، فلما يقول أحسب أنه عن فلان هذا شك لا شك، وأحب إليه من أن فلان الآخر يقول أشهد أنه عن فلان. فالكلمة يا أخوان تستمد قوتها من صاحبها، ما ذكر ما هو ما أي كلام، رجل يقبل منه الشك وآخر لا يقبل منه اليقين، هذا معنى كلامه. نعم. وقال مالك كان من العالم، لذلك نحن نحب أن نصطبغ بصبغة المحدثين، كلام المحدثين، طريقة المحدثين، ونعرف يعني قراءة كتب الجرح والتعديل، قراءة التراجم إذا لم تؤثر فينا منهج حياة فنحن ما استفدنا، ما استفدنا من صحبة الحديث وأهله. لا بد أن نستفيد من صحبة الحديث وأهله وتراجمهم، عندما نقرأ هذه الأشياء ننظر أين نحن منها. نعم. قال وقال مالك كان من العالمين العاملين الخاشعين. وقال أيضا كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبي لما رأيت. وقال أيضا كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف إجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إجلاله للسنة، إجلاله للسنة وتعظيمه للأثر، وأي شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركه أبدا، يعمل بأي شيء يثبت عنده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبالي أحد يخالفه، فلا قال هذا كلام الرسول فليلمن اللومه، وفي حب ذكرك فليلمن اللومه. يقول لما رأيته يجل الرسول عليه الصلاة والسلام كتبت عنه، وهذا من إجلال مالك للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من إجلاله. فلما رأى أيوب يجل الرسول أحبه، هذا من إجلال ملك نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أيضا كان من عباد الناس وخيارهم. وقال من حين آخر نحتاج أن نقرأ تراجم هؤلاء الأئمة، ما نبقى دائما في الضعفاء والمطروخين والوضاعين والذين قالوا كذا، لأن هذه أيضا تعالج جانبا في نفوسنا. قراءة تراجم هؤلاء المشاهير تعالج جانبا في نفوسنا. نعم. وقال أيضا كان من عباد الناس وخيارهم. وقال هشام بن عروة ما رأيت بالبصرة مثله. وقال ابن حبان في الثقات قيل إنه سمع من أنس ولا يصح ذلك عندي. انظر هذا يؤكد لك المعنى السابق، رأى أنس وروى عن فلان. هذا يعني أنا قلتها تفقها لأن أنا ما بقرأ التراجم قبل الدرس، لكن هذا الذي يظهر، رأى فلان وروى عن فلان، المغايرة هذه لا معنى. ليش ما أقول روى عن فلان وفلان وبس؟ ليش كذا؟ إيش الحامل له أن يغير في العبارة؟ ما يغير إلا لشيء. قال قيل إنه سمع من أنس ولا يصح ذلك عندي. نعم. وقال الذهلي عن ابن مهدي أيوب حجة أهل البصرة. وقال نافع اشترى لي هذا الطيلسان خير مشرقي رأيته أيوب، يعني هذه الهدية من أيوب له. نعم. وقال نافع اشترى لي هذا الطيلسان خير مشرقي رأيته أيوب. وقال الدارقطني سبحان الله لما تجمع الأمة على تعديل شخص كم، يعني لا تقول لي لا دكتوراه ولا دراسات عليا ولا شيء من هذه الأشياء، هذه شهادة الأمة، هذه شهادة خواص الأمة للرجل بأنه كذا. لا تقول لي فلان معاه شهادة وأستاذ دكتور وأنه بروفيسور وأنه كذا، هذا كله كلام لا قيمة له أمام هذه الشهادة. الشهادة التي هي بتزكية النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم شهداء الله تشهدون على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. نعم. وقال الدارقطني أيوب من الحفاظ الأثبات. وقال الآجري قيل لأبي داود سمع أيوب من عطاء بن يسار، قال لا. قال أبو داود قلت لأحمد تقدم أيوب على مالك، قال نعم. شيء عجيب مكانه على مالك ما شاء الله، وهذا أحمد. نعم. قال وسمعت صاعقة، صاعقة هذا محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري. نعم. قال وسمعت صاعقة يقول سمعت عليا يقول، وسمي بصاعقة لأنه كان قويا في الحفظ، كان قويا في الحفظ ما يسمع شيئا إلا حفظ، وقيل فيه صاعقة. نعم. قال سمعت عليا يعني ابن المديني يقول أثبت الناس في نافع أيوب وعبيد الله، زاد غير صاعقة عنه ومالك، يعني من روى عن علي غير صاعقة زاد ومالك. نعم. أو مالك. نعم. وقال وهب قلت لمالك ليس أحد أحفظ عن نافع من أيوب، فتبسم، يعني هذه يعني كأن مالكا يريد نفسه. قلت لمالك ليس أحد أحفظ عن نافع من أيوب، يعني في أحد أحفظ منه، فتبسم كأنه يعني نفسه أنه أحفظ من أيوب عن نافع. نعم. ها تبسم ايش وهيب، ايش وهيب؟ قال وهب. ايه نعم. طيب وهيب. طيب سنت. ها. وقال يحيى القطان اصحاب نافع ايوب وعبد الله ومالك، عندما يقال اصحاب فلان يعني هؤلاء الرجال الذين هم اعلم الناس به واوثق الناس به، وإذا خلفوا فيه فالقول قولهم وكلام غيرهم يرجع إليه. إذا أحد حدث عن شيخهم هم أصحابه، هم بوابته، هم الذين يشهدون أن هذا من حديث أم ليس من حديث، من خالفهم فهو محجوج. هذا معنى أصحاب فلان، مو معنى أصحاب أنه يعني كانوا يقعدوا عنده ويصمروا معه، لا، هم أعرف الناس به. نعم. قال يحيى القطان أصحاب نافع أيوب عبد الله ومالك، وليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع ما شاء الله. أنتم بارك الله فيكم. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمه الله. أيوب بن ثابت المكي. أيوب بن ثابت المكي رمز لإخراج البخاري له في الأدب المفرد. روى عن خالد بن كيسان وابن أبي مليكة وعطاء، وعنه أبو عامر العقدي وأبو داود الطيالسي وأبو حذيفة الهذلي وغيرهم. قال أبو حاتم: لا يحمد حديثه. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مولى بني شيبة. قوله لا يحمد حديثه، هذا يختلف عن قوله لا يحمد. ابتداء عدم أو ذم الحديث ليس كذم الرجل، فإذا قيل في الرجل لا يحمد فهذا في الغالب وفي الظاهر يتوجه إلى عدالته، توجه إلى عدالته وإلى سيرته، وأنه ليس حميد السيرة. وقد يكون ذلك لفسق من شرب الخمر أو ولاية أساء فيها الولاية على الناس أو نحو ذلك. فإذا قيل في رجل لم يحمد فهذا في الغالب أو في الظاهر يتوجه إلى عدالته. أما فلان لم يحمد حديثه، قد يكون ذلك لكونه مجهولا وحديثه مظلم منكر، قد يكون ذلك لكونه ضعيفا لم يضبط حديثه فخلط وأتى بالمناكير وبالأغلاط في حديثه والأوهام، قد يكون ذلك لذلك أيضا. ولذلك هذه الكلمة يتبادر أول ما يظهر الإنسان أنه مذموم في حديثه، وأن ذلك بمرتبة الضعف، أن ذلك مرتبة الضعف. وذكر ابن حبان له في الثقات ليس أيضا كافيا في تعديله، لكن إخراج البخاري له في الأدب المفرد، والبخاري لا يخرج إلا عمن كان في الأصل صدوقا، إلا عمن كان في الأصل صدوقا، لكن قد يخرج عن الضعيف، والضعف لا ينافي الصدق. هل من الممكن أن يكون الرجل صدوقا ضعيفا أو هذا مستحيل؟ ممكن، لأنه هو صدوق من جهة وضعيف من جهة أخرى، ضعيف من جهة الضبط. فإخراج البخاري له يبين لنا أن الرجل ليس بمذموم في عدالته، ليس بمذموم في عدالته. لكن على كل حال هذا يعني في مراتب الضعف، الضعف الذي يحتمل ليس بالضعف الشديد. ما أدري إيش كلام الحافظ لين. لا بأس، لا بأس، مناسب. نعم تفضل. رحمه الله. أيوب ابن جابر ابن سيار ابن طارق السحيمي أبو سليمان اليمامي ثم الكوفي رمز لإخراج أبي داود والترمذي له، وروى عنه وعنه أبو داود الطيالسي وقتيبة وعلي بن حجر ومحمد بن عمران بن أبي ليلى وسعيد بن يعقوب الطالقاني وجماعة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه يشبه حديث أهل الصدق. ما معنى حديثه يشبه حديث أهل الصدق؟ هذه الكلمة تطلق أيضا في الثقات، والمقصود بأهل الصدق هنا نوع معين من الثقات، يشبه حديث الكبار. فلان من أهل الصدق، هذا مدح رفيع، فحديثه يشبه حديثهم، هذا احتمال. هذه الكلمة أيضا ترد بهذا المعنى، حديثه يشبه حديث الكبار، وترد أيضا بمعنى دون ذلك، حديثه يشبه حديث أهل الصدق الذين عرفوا بالخطأ والأوهام في الحفظ، كالعباد الزهاد الذين هم في باب العبادة كالدنانير الصافية النقية، وأما في باب الرواية فيأتيهم تخليط. وحتى قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. والمقصود هنا أنهم يكذبون عمدا أو وهما. وهما، لو كذبوا عمدا هل يكونون صالحين؟ لا، إذن الكذب يقع يجري على لسانهم وهم لا يشعرون، يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يدرون أنهم يكذبون. والكذب المراد به هنا الخطأ، الكذب المراد به هنا الخطأ، فإنهم يخطئون ويقولون عن مشايخهم أو يسندون إلى مشايخهم مقالات أو روايات أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقالات ما قالها، لكنهم وقعوا في ذلك على سبيل الوهم والخطأ. هذه الكلمة تحتمل هذا وهذا، تحتمل هذا وهذا، لكن ننظر إيش بقية العلماء قالوا من أجل أن يظهر لنا ما المراد من هذه الكلمة. فإن كلام العلماء بارك الله فيكم إذا أشكل صحيح. هنالك كما هو معروف في ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ومراتب الأئمة أو مراتب هذه الألفاظ، هنالك عبارات تحتمل معنى كذا تحتمل معنى كذا، لكن الأصل فيها كذا، الأصل فيها كذا. هذه الكلمة أكثر ما ترد ترد في الضعف، حديث يشبه حديث أهل الصدق ليس في الغالب عليها أنها ترد في المدح الرفيع، هذا أمر نادر. أكثر ما ترد ترد في باب التليين، ترد في باب التليين. فهنالك كلمات تحتمل هذا وهذا لكن الأصل فيها كذا، وهنالك كلمات فعلا الكلام فيها متجاذب والواقف عليها يتردد. مثلا فلان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، ما تدري هو يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، هل هو كذاب؟ هل هو ثقة لكنه مدلس؟ هل هو ضعيف في حفظه؟ تجد الكلمة تحتمل هذا وهذا، ووردها هنا وهنا وهنا موجود. وإن كان ابن حبان أكثر ما يقولها يقولها في البحث، أكثر ما يقولها يقولها في من يروي عن الثقات أحاديث ليست من حديثهم ظانا أنها أحاديثهم. نعم تفضل، ننظر ماذا بعده وعل هذا إن شاء الله يوضح ما يأتي بعده. هذا كلام أحمد حديث يشبه حديث هذا الصدق. تفضل. وقال الدوري: قلت لابن معين كيف حديثه؟ قال: ضعيف ليس بشيء. الآن بان من كلام ابن معين أنه شديد، كلمة ضعيف ليس بشيء. ابن معين يقول ضعيف في من هو شديد الضعف، يقول ضعيف من هو شديد الضعف، وإن كان يستعمل ذلك أيضا في من هو خفيف الضعف، لكن إذا ضم إليها ضعيف ليس بشيء، إذا ضم إليها ضعيف ليس بشيء دل على أنه يجرحه جرحا شديدا. نعم. قلت: هو أمثل أو أخوه محمد؟ قال: لا ولا واحد منهما. لا هو ولا أخوه. نعم. وقال معاوية بن صالح عنه: ليس بشيء، أي عن ابن معين أيضا ليس بشيء. ها. وقال أحمد بن عصام الأصبهاني: كان علي بن المديني يضع حديث أيوب بن جابر أي يضعفه، يضعه أي يضع من مكانتي ومن قدري، مش يضع حديث فلان يعني علي بن المديني يقوم بالوضع، لا يضعه من يعني يجعله وضيعا، يجعله وضيعا رديئا لا يرفع من أمره ولا يبجله ولا يشهد به، ولكن يضع منه أي يجعله وضيعا. نعم. وقال عمرو بن علي: صالح. وقال النسائي: عمرو بن علي الفلاس يقول صالح، وصالح عبارة من عبارات التليين، هي صحيح من عبارات المدح من جهة الدين، لكن وضعت للإشارة إلى أنه في حفظه لا يحتج به. نعم. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف، وهو أشبه من أخيه، وأشبه من أخيه يعني أحسن حالا من أخيه. نعم. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي وسائر